إننا يجب أن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أخبر الفقراء أنهم بهذه الأذكار التي بعد الصلاة يدركون أهل الأموال الأغنياء الذين يسبقونهم، بأن تقول بعد الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وتختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتنوي بها أن تدرك هؤلاء الذين ينفقون على الفقراء ويكفلون الأيتام ويبنون المساجد ويبنون دور الأيتام ويبنون المستشفيات ويزوجون اليتامى ويخدمون المسلمين. هذه الحسنات العظيمة التي لا تطيقها أدركها بالتسبيحات التي بعد الصلاة. وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أن هذه التسبيحات التي بعد كل صلاة يغفر الله بها الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر.